ربما أدرت عليها محور خطبتين في السنوات الماضية، وهي من سورة فاطر ومن الآيات الفذ الجامعة والمبشرة لجميع أمة محمد، حتى المقصرين منهم وحتى الذين احتقبوا الكبائر واقتحموا حرمات الله سبحانه وتعالى، ما تمسكوا بالتوحيد وبالعقد الأصلي مع الله سبحانه وتعالى. يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن هؤلاء جميعا الذين سيتلو سبحانه وتعالى علينا قسمتهم وسيبين تصنيفهم هم المصطفون. المصطفى هو الله، وهم جميعا مصطفون، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وهم من هذه الأمة الخيرة، وإنهم لمن أهل الجنة جميعا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، وبدأ بالظالمي أنفسهم، بدأ بالظالمين حتى لا ييئسهم من رحمته وحتى لا ينقطعوا عن نجدان التوبة وعن أمل الأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. ما أحلم الله وما أكرمه بعباده وما أعظم منته على محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأمة محمد عليه السلام. بدأ بالظالمين لأجل هذا المعنى ولمعنى آخر يخص غيرهم. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، وهؤلاء أحسن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهؤلاء هم الصنف الأعلى، وهم يوم القيامة بمنازل القرب الأقرب من الله سبحانه وتعالى، بالمنازل السنية والدرجات الشريفة الرفيعة العلية. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الظالمون لأنفسهم من هم؟ هم من هذه الأمة، من أمة محمد، وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، ربما عذبوا وربما محصوا في نار جهنم، ما شاء الله لهم أن يمحصوا وأن يعذبوا، ولكنهم صائرون إلى رحمة الله وجنته ورضوانه إن شاء الله تعالى، لأنهم من الأمة المصطفى، من عباد الله المصطفين، من عباد الله المصطفين الذين اصطفينا من عبادنا. فمن هو الظالم لنفسه؟ الظلم أيها الإخوة الأحباب في كتاب الله عز وجل وفي سنة محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وفي كلام السادة العلماء، وهذا من دقيق العلم ومتينه، هذا من العلم المتين الذي يهم كل مسلم ومسلمة معرفته، بل ينبغي على كل موحد أن يعرف هذه التقسيمات، سيما من تصدر للحكم على الناس أو لوعظ الناس وإرشادهم أو من شدا شيئا من العلم الشرعي. الظلم على قسمين: ظلم نظري أو ظلم عقدي، أو هو المعروف بالظلم الأكبر، بالظلم الأكبر، وهو الكفر والعياذ بالله بشتى أنواعه وصنوفه وألوانه، وسيأتي بيانه. وظلم عملي، ظلم عملي. المراد في هذه الآية بالظلم الظلم العملي، وليس الظلم النظري أو العقدي أو الظلم الأكبر الذي هو الكفر، لأن الكافر لا يمكن أن يكون من الأمة المصطفى، ولا يمكن أن يكون مصيره إلى جنة الله ورضوانه. فأما الظلم الأكبر أو الظلم العقدي فكقوله سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. إن الشرك بالله لظلم عظيم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. إذن الظلم في هذه الموارد وأشكالها وأمثالها هو الكفر والشرك بالله والعياذ بالله، هذا الظلم الأكبر، هذا الظلم النظري، هذا الظلم العقدي. قال الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه في صحيحه باب يبوب، قسم صحيحه كشأن العلماء في عصره وبعد عصره إلى كتب وأبواب، كتاب كذا، باب كذا، وباب كذا، أبواب كثيرة تحت كل كتاب أو ضمن كل كتاب. باب: ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم، هناك ظلم يخرج به الإنسان والعياذ بالله من حظيرة الإسلام ويخلع ربقة الإيمان من عنقه، وهناك ظلم يستحق به شيئا من عذاب الله ويجترح به شيئا من المنكرات والمنهيات أو ترك الواجبات، هذا ظلم أيضا، هذا ظلم أيضا، باب ظلم دون ظلم. ثم روى بإسناده عن صاحب رسول الله أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في سورة الأنعام، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لا يأمن يوم القيامة إلا مؤمن محض الإيمان لله ولم يشبه بشائبة ظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة جزعوا وخافوا، قالوا: يا رسول الله، وأينا من منا وأينا لم يظلم نفسه؟ لا يخلو المؤمن من ظلم نفسه صغيرا كان هذا الظلم أو كبيرا، صغيرا كان هذا الظلم أو كبيرا، بصغائر الذنوب أو بكبائر الذنوب، إلا الإشراك، عاد الإشراك بالله سبحانه وتعالى فهذا الظلم الأكبر، هذا كفر. فقال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك بالله لظلم عظيم؟ هذا المراد بالظلم. إذن الصحابة فهموا الظلم بطريقة مختلفة عن الظلم الذي أراده الله. الظلم الذي أراده الله هو الظلم الأكبر، فمن جاء يوم القيامة وقد محض الإيمان والتوحيد لله وشاب إيمانه نوع بل أنواع وصنوف من الظلم الصغير أو الظلم الأصغر لم يضره إن شاء الله تعالى وهو من أهل الجنة، لكن من نقض عقد التوحيد بالظلم الأكبر الذي هو الكفر والشرك بالله انتهى، هذا مآله إلى جهنم خالدا فيها مخلدا والعياذ بالله. إذن هناك ظلم عملي، فما هو الظلم العملي إذن؟ هذا الظلم النظري أو العقدي أو الظلم الأكبر. الظلم العملي هو أن يجترح الإنسان بعض المنكرات أو أن يقصر في بعض الواجبات، هذا ظلم عملي، ظلم عملي، ولا يخلو تقريبا مؤمن من ظلم نفسه، من ظلم نفسه، إلا أن الله تبارك وتعالى يتجاوز ويسمح ويصفح ويغفر سبحانه وتعالى، نسأله العفو والعافية. فهذا ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم. فالظالمون لأنفسهم من أمة محمد هم الذين قصروا في بعض الواجبات وربما ارتكبوا واحتقبوا بعض المنكرات، لكنهم موحدون على عقد الإيمان الأصيل الثابت الراسخ، هم من الأمة المصطفى ومن أهل الجنة ومن أهلي، حتى وإن كانت ذنوبهم هي كبائر الذنوب، وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة، النبي يشفع أصلا في أهل الكبائر، في أهل الكبائر ضمن أنواع من الشفاعة ربما عرضنا لها مرة، الله تبارك وتعالى أعلم. فمنهم ظالم لنفسه، إذن الظالم لنفسه في منزلة دون جميع المنازل، المقتصد خير منه والسابق المقرب خير منهما، إذن هو في أخس المنازل، في أدنى المنازل، في أحط المنازل. ومنهم مقتصد، مقتصد من القصد، والقصد هو التوسط والعدل، القصد وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، القصد، القصد تبلغ، وفي الحديث الشهير القصد، وفي رواية في المعيشة القصد نصف العيش وحسن الخلق نصف الدين. القصد أي أن يقتصد الإنسان في نفقاته، في إنفاقه على أهله وعلى ولده وعلى نفسه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا القوام هو القصد الذي هو توسط والذي هو عدل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. وما عال من اقتصد، وما عال من اقتصد، وعال هنا بمعنى افتقر، بمعنى افتقر، لأن من كثر عياله افتقر، لأن من كثر عياله افتقر، وهناك تفسير لغوي آخر لكلمة عالة بحسب الاشتقاق. ومنهم مقتصد، المقتصد بمنزلة فوق الظالم لنفسه ودون السابق المقرب. المقتصد اقتصر على فرائض الدين وعزائمه، ولم يكثر من النوافل، من نوافل الطاعات والمبرات، لم يكثر، اقتصر على الفرائض، ولم يحتقب كبائر الذنوب، ولم يستكثر من صغائرها، على الفرائض فقط. إذن هو لم يقصر تقصير الظالم، ولم يكثر تكثير أو استكثار المقرب السابق، فهو بمنزلة وسطى، وهو من أهل الجنة بلا ريب. ويشهد لهذا المعنى ما أخرجه مسلم وغيره، أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: يا محمد، إن رسولك أتانا ويزعم أنك تقول أن الله أرسلك. قال: صدق، صدق رسولي، مبعوثي، سفيري. قال: صدق رسولي. قال: يا محمد، من الذي خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن الذي خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك، يعني بالله عليك أنت مرسل من لدن؟ قال: نعم، الله أرسلني. قال: يا محمد، وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا، فبالذي أرسلك، ما أحسن ترتيب هذا الأعرابي أو هذا السائل لكلامه ولسؤاله واستفصاله بطريقة منطقية معجبة. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك، أو الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. ثم ذكر الزكاة، ثم ذكر الصيام، ثم ذكر الحج، يقول أنس راوي الحديث، أنس ابن مالك، ورسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يجيبه في كل ذلك بنعم: الله أمرني بذلك، أو أمرني بهذا. ولا الأعرابي أو هذا السائل وهو يقول، لأن بعض الرواة ذكرت أنه كان أعرابيا، وهو يقول: والذي أرسلك يا محمد لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، أنا فقط سأعمل طاعة ربي مؤديا ما علي من 5 صلوات في اليوم والليلة، والزكاة المفترضة، وصيام الشهر في العام، وحج البيت مرة في العمر، لا أزيد ولا أنقص، لا أريد أن أكثر على نفسي. فقال النبي، قال النبي في هذه الرواية: ليدخلن الجنة إن صدق. وفي رواية أبي داود: أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية أخرى، هذا عند مسلم، في رواية عند البخاري: من شاء أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. وهذا علم من أعلام النبوة، رواية البخاري فيها علم من أعلام النبوة، يدل على أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أوحي إليه أو ألهم أن الرجل صادق في نيته. فالنبي يعرف خبايا القلوب إذا شاء الله له أن يعرف ذلك، فعرف من خبئ قلب هذا أنه صادق فيما قال، فقال: من شاء أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، أي إلى هذا الأعرابي الذي سأل. فالمقتصدون من أهل الجنة بلا ريب، وهذا الحديث في رواية المختلفة أعظم وأدل شاهد على ما نقول. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قال تعالى في السابقين: والسابقون السابقون، فيما تلوت عليكم صدر الخطبة من سورة الواقعة، من هم السابقون؟ أولئك المقربون. إذن السابقون هو المقربون، السابقون هم المقربون، المقرب من السابقين، والسابقون هم المقربون. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، في سورة الأنبياء، في سورة المؤمنون: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعود الآن أيها الإخوة الأحباب، المقتصدون أنفسهم يطلق القرآن عليهم اصطلاح الأبرار. المقتصد هو البر، المقتصد هو البر، فالأبرار جمع بر. من هو البر؟ البر الذي قام بواجبات البر، والبر هو الإيمان، أي بواجبات الإيمان والتقى. قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، إلى آخر آية البر من سورة البقرة. فالبر هو الإيمان، والبر هو من قام وأدى ما عليه من واجبات الإيمان والتقى. فالبر مؤمن تقي، فكل مؤمن تقي هو بر، وهو من جملة الأبرار. القرآن يعني بالمقتصدين في مواضع أخرى الأبرار، الأبرار هم المقتصدون، الأبرار هم المقتصدون. من أين لنا هذا؟ لأن سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب وانتبهوا الذين اصطفينا من عبادنا قابل بين من ومن؟ قابل بين المقتصدين والمقربين، بين المقتصدين والمقربين. لماذا؟ لأن المقربين هم السابقون كما قلنا، ومنهم سابقون بالخيرات، يعني هم المقربون، فالمقربون في جهة والمقتصدون في جهة. في سورة المطففين قابل القرآن بين المقربين وبين الأبرار، فعلم من ذلك أن الأبرار هم المقتصدون. إذن لا منافاة، ليس المقتصدين، ليس المقتصدون قسما برأسه أو بحياله دون الأبرار. أي نقسم نقول هناك أبرار وهناك مقتصدون وهناك أصحاب يمين، غلط. أصحاب اليمين هم الأبرار، هم المقتصدون، فرقة واحدة. إذن تحصل لدينا تقسيم ثلاثي، وهو تقسيم سورة فاطر، وهو أدل وأجمع التقاسيم: ظالم لنفسه، ومقتصد، ومقرب أو سابق. والمقتصد هو البر وهو من أصحاب اليمين. إذن قسمة ثلاثية، لا خماسية ولا سداسية. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسنيم. هذا الرحيق المختوم بالمسك، هذا الرحيق المختوم يمزج بعين ماء يقال لها تسنيم، يمزج مزجا، يؤخذ من التسنيم ويوضع في في هذا الرحيق. إذن هم يشربونه مزيجا أو مزجا أو ممزوجا، ومزاجه من تسنيم. ما هي التسنيم هذه؟ من الذروة، من السنام، شيء رفيع جدا، إما الارتفاع حقيقة أو الارتفاع قدرها. هذه العين رفيعة هذا القدر، أو رفيعة ربما في الجنة، رفعة مكانية. ومزاجه من تسنيم، عين يشرب بها المقربون. إذن جعل الأبرار مقابل من؟ المقربين. إذن الأبرار هم المقتصدون. قال السادة العلماء: يشربه تسنيم هذا، أو سائل التسنيم أو شراب التسنيم، يشربه الأبرار مزجا، ويشربه المقربون صرفا. المقربون يشربون من التسنيم نفسه، ويؤخذ من هذا التسنيم قطرات وتوضع في الرحيق المختوم للأبرار فيشربونه مزيجا، وأما المقربون فيشربونه محضا صرفا. فهذا يدل على ما ذكرنا، ثم إن المقتصدين أنفسهم هم أصحاب اليمين، هم أصحاب اليمين. لماذا؟ لأن الله جعلهم في سورة الواقعة إزاء المقربين، فتحصل من ذلك أنهم هم الأبرار، أنهم هم المقتصدون. قال تعالى: وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ثم قال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، أولئك المقربون. سنات الأبرار سيئات المقربين. لماذا؟ لأن المقربين يعملون أعمالا فوق ذلك بكثير، ويطلب منهم أشياء، أو هم كلفوا أنفسهم بأشياء من نوافل الطاعات والقربات والمبرات لم يقم لها ولم يعن بها المقتصد أو المقتصدون. فلذا قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. المقربون أعظم بكثير، لذا كانوا قلة في الأمم، كانوا قلة في الأمم، لكنهم إذا جمعوا في الأمم السابقة وجعلوا إزاء المقربين في أمة محمد كثروهم بلا شك، كانوا أكثر من مقربي أمتنا على التفسير الشهير. قال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين وقليل. أنتم فهمتم من جعل ثلة مقابل قليل أن الثلة بمعنى الأمة الكثيرة، الجماعة الكثيرة من الناس بلا ريب. الثلة لغة تطلق على الجماعة، قلت أو كثرت، لكن غلب الاستعمال فيها على الكثير، غلب الاستعمال فيها على الكثير. ثلة من الأولين أي من الأمم السابقة من لدن آدم إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. السابقون المقربون في الأمم جميعا كانوا كثرة بلا شك وأكثر من إيه؟ من سابقي أمة محمد. قد يقول قائل: ألا يتنافى هذا مع قولي عليه الصلاة وأفضل السلام إن أمتي تكثر سائر الأمم؟ لا يتنافى، وأمة محمد بلا ريب تكثر سائر الأمم، لكن لا يعني أن أمة محمد تكثر سائر الأمم أن المقربين منها يكثرون سائر المقربين من سائر الأمم. ولئن كثر سائر المقربين من سائر الأمم مقربي أمة محمد، فإن تابعي محمد من أمته يكثرون سائر تابعي الأنبياء في جميع الأمم. هذا ما قاله العلماء في فك هذه الإشكالية أو هذا التناقض اللائح أو هذا التناقض اللائح. روى الإمام ابن مردويا وغيره عن أبي هريرة أنه لما والإمام أحمد في مسنده أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، أي من أمة محمد، من لدن محمد إلى قيام الساعة أو إلى قبض أرواح المؤمنين حتى نكون دقيقين، شق ذلك على أصحاب رسول الله، يعني طائفة قليلة منا، شق ذلك على أصحاب رسول الله. فأنزل الله تبارك وتعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لكن أين أنزلها؟ في حق من؟ في حق أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، إلى أن قال: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الآخر. فرضي أصحابه، ونرضى نحن يا رسول الله، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، اللهم آمين. نعود يا إخواني لنقول إن لفظة الأبرار أو لفظة أصحاب اليمين إذا ذكرت وحدها في بعض الآيات كما قال تعالى: وما عند الله خير للأبرار، هل يعني هذا أن كلمة الأبرار هنا يراد بها فقط المقتصدين لا يدخل فيها السابقون؟ كلا، إذا ذكرت كلمة أصحاب اليمين أو كلمة الأبرار وحدها دخل فيها من؟ دخل فيها حتى المقربون، يعني إذا ذكرت الأبرار دخل أصحاب اليمين ودخل المقربون، إذا ذكر أصحاب اليمين دخل الأبرار المقتصدون ودخل المقربون. فهذا من قبيل ما قيل في علم الأصول: إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. يعني إذا وجدنا في آية المقربين مع الأبرار أو المقربين مع أصحاب اليمين اختلف المعنى، فأصحاب اليمين طائفة والمقربون طائفة، الأبرار طائفة والمقربون طائفة. لكن إذا وجدنا أصحاب اليمين وحدهم دون ذكر المقربين دخل المقربون والآخرون من أصناف هذه الأمة الذين المعنى إليهم. فهذا كالفقير والمسكين، إذا ذكر الفقراء والمساكين في آية واحدة اختص الفقير بمعنى واختص المسكين بمعنى آخر، لكن إذا ذكر الفقير وحده أو المسكين وحده دخل فيه الآخر. فالفقير يعني المسكين والمسكين يعني الفقير، لذا قالوا: إذا اجتمع افترق. إذا جاء هذان المصطلحان في آية واحدة افترق المعنى، وإذا افترق اجتمع. والدليل على هذا كما تلوت عليكم: وما عند الله خير للأبرار، وقد علمنا من دعاء الأبرار وتوفنا مع الأبرار، فدخل فيهم الجميع، فدخل فيهم الجميع. وكمثل قوله سبحانه وتعالى: إلا أصحاب اليمين، ذكر فقط استثنى أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فهنا المراد بأصحاب اليمين جميع الفرق بما فيهم المقربون وبما فيهم المقتصدون. أيها الإخوة الأحباب، سأعرض الآن نقطة أخيرة في خطبة اليوم: لماذا سمي أصحاب اليمين بأصحاب اليمين؟ اختلف العلماء اختلافا طويلا وكثيرا في توجيه هذه التسمية. فبعض يقول أصحاب اليمين، في سورة الواقعة فأصحاب الميمنة قالوا مأخوذ من اليمن وهو ضد الشؤم، من اليمن، واليمن هو البركة، يعني هم ميامين مباركون، هم ميامين مباركون. وأصحاب المشأمة أو أصحاب الشمال من الشؤم، واليد الشؤمة هي اليد الشمال، هذا قول. وقول آخر قيل نسبة إلى اليد اليمين وإلى اليد الشمال، إلى اليد اليمين وإلى اليد الشمال، لأن العرب تجعل الخير لما في اليمين، كما قالوا في السارح والبارح مثلا. تجعل الخير لما في اليمين وتجعل الشر لما في الشمال. وقد يقال في توجيه هذه التسمية لأنه يذهب بأهل اليمين ناحية اليمين إلى الجنة يوم القيامة، ويذهب بأهل الشقوة والعياذ بالله والدثور إلى ناحية الشمال إلى جهنم، فهؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الشمال. وقد يقال لأن هؤلاء يؤتون كتبهم بأيمانهم، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية، وهؤلاء يؤتون كتابهم بشمال أو كتبهم بشمالهم، فهذا توجيه. وأخيرا وهذا وجيه جدا، قد يقال نسبة لوضعهم ومكانتهم من أبيهم آدم، كما في حديث المعراج، حديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: ثم عرج بنا جزنا السماء الدنيا فإذا برجل جالس وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، جمع سواد، وهو الشخص أي شخوص، ناس هنا شخوص وهنا شخوص أو أشخاص، وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر إلى من على يمينه ضحك واستبشر، وإذا نظر إلى من على شماله بكى. فعجب رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قال: فقلت يا أخي يا جبريل، من هذا الرجل وماذا يفعل؟ لماذا يضحك ويبكي؟ إذا نظر على يمينه ضحك، وإذا نظر على يساره أو شماله بكى. فقال جبريل عليه السلام: هذا آدم. طبعا آدم كان قد حيى النبي وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: هذا آدم أبوك وأبو البشر، هذا آدم، وهؤلاء الذين على يمينه وعلى يساره نسمه إلى يوم القيامة، نسم ولده، يعني نسم ولده أي أرواح ونفوس أبنائه، نفوسنا جميعا. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، واجعلنا ممن يضحك إليهم أبوهم آدم عليه السلام. هؤلاء نسم ولده إلى يوم القيامة، فالذين على أو عن يمينه هم أهل الجنة، والذين عن شماله هم أهل النار، فهؤلاء أصحاب اليمين وهؤلاء أصحاب الشمال، وهؤلاء أصحاب الشمال. سأعرض أخيرا لنقطة لطيفة فيها شيء من لطافة، وهي نقطة فيها شيء أيضا من عجب. تعلمون أيها الإخوة الأحباب أن الله عز وجل حين خلق هذا الإنسان وكونه شاء سبحانه وتعالى أن يكونه بطريقة بديعة وخاصة، فجعل دماغه أي مخه نصفين، ويسمى مجموع هذين النصفين بالكرة المخية، بالكرة المخية. الجانب الأيمن أو النصف الأيمن من نصفي الكرة المخية يتحكم في مناشط وفواعل الجانب الأيسر من الجسم، والعكس كذلك، الأيسر يتحكم في الجانب الأيمن. ونصفا الكرة المخية يلتقيان بكتلة أو تصل بينهما كتلة كثيفة من جدائل عصبية يبلغ تعدادها بالملايين، يبلغ تعدادها بالملايين، ولا اسم معين في التشريح. المهم هذه الكتلة، الآن وجد العلماء بعد الدراسات ومن قديم تقريبا، قديم نسبيا ومستفيضة إلى الآن، وما زالوا يوصلون أبحاثهم، أن النصف الأيمن من نصفي الكرة المخية هو المسؤول عن المناشط الفنية والذوقية، مسؤول عن تذوق الفنون وتذوق الموسيقى، مسؤول عن الشعور بالنشوة وعن قدرة الإبداع الفني وعن التخيل، عن الجانب العاطفي في الإنسان، عن شوق الإنسان وتوقه إلى المجهول، الارتباط باللامحسوس، كل هذا مسؤول عنه الجانب الأيمن في الإنسان، الجانب الأيمن في مخ الإنسان. وأما الجانب الأيسر فمسؤول عن المناشط الحسية والتعامل المادي الحسي مع المادة في تحليلها وتركيبها، وعن القدرات الرياضية والحسابية والمهارات اليدوية، أشياء مادية تقريبا وعقلية صرف أو عقلية محض. الجانب الأيمن لا، أشياء عاطفية وجدانية غيبية مجهولة لا محسوسة، أشياء غريبة. العلماء بعضهم وقف نفسه سنين عديدة على دراسة هذه الظاهرة العجيبة في تكوين الإنسان. من أشهر هؤلاء العلماء الذين ما زالوا أحياء اليوم العلامة الكبير البروفيسور بوب ساملز. هذا الرجل وهو مدير مشروع معروف في التلفزيون الأمريكي بمشروع النهضة، رينسانس بروجيكت، مشروع النهضة، ومسؤول عن جميع الندوات والمؤتمرات التي تعقد لدراسة ما يعرف بالمخ الرمزي أو المخ المجازي، ميتافوريك مايند، المخ المجازي أو المخ الرمزي، مسؤول عنه هذا الرجل، وهو محاضر في 5 فروع لجامعة كاليفورنيا، عالم مشهور على مستوى القارة الأمريكية جميعا. له كتاب بنفس العنوان The Metaphoric Mind، المخ المجازي أو المخ الرمزي. يقول نصف الكرة اليمين نسميه المخ الرمزي أو المخ المجازي، ونصف الدماغ اليسار أو الكرة الدماغية الأيسر نسميه المخ المنطقي، المخ المنطقي أو العقل mind عقل، براين مخ، العقل المنطقي، العقل المنطقي. كان ألبرت أينشتاين علامة الفيزياء الكبير الرجل الفذ يسمي الجانب الأيمن يسميه الهدية المقدسة من الله عز وجل، لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه، يشعر بالغربة والتفرد والتوحد في هذا الكون بدون أن يفعل هذا الجانب الأيمن من دماغه، يضيع، يتيه هذا الإنسان في هذا الكون في هذه الحياة. ولذا كان أينشتاين يسميه الهدية المقدسة، وكان يسمي الجانب الآخر الخادم الأمين، الخادم الأمين. يقول ساملز وأنا من خلال دراساتي وأبحاثي التي تواصلت عقدا ونصف العقد من السنوات، يعني حوالي 15 سنة، وجدت أن الجانب الأيسر من مخنا المخ المنطقي أو العقل المنطقي متبلد كسول، ليس سريعا، ليس فاعلا كما نحسب، متبلدا كسولا، وجدته متبلدا كسولا، فقد استغرق قرابة 10,000 سنة حتى عرفنا بنفسه ودلنا على ذاته، مرحلة التمدين والتحضر. وأما الجانب الأيمن من نصفي الكرة الدماغية فهو جانب مذهل في نشاطه وسرعته، مستعد للتعامل معنا تلقائيا، كل مولود ولد على الفطرة موجود هذا الاستعداد دائما وبشكل مذهل وسريع. إلا أنني وجدت أن الإنسان عبر مسيرته الحضارية قد أولى المخ أو العقل المنطقي الجانب الأعظم من عنوه ورعايته وإرشاده وتربيته، وقد أهمل المخ أو العقل الرمزي أو المجازي كثيرا، وهو الآن بانتظار مزيد من الرعاية والاهتمام والعنو والتنشئة وما إلى ذلك. ما زال بكرا، ما زال طفلا صغيرا يحتاج إلى رعاية خاصة. من عبارات بوب ساملز التي راعتني والتي توقفت عندها قوله إنه يذهلنا ويتعبنا حين نتتبع دخائل العقل الإنساني في سراديبه ومساراته المختلفة، ويعرض لنا كل حين، يتدخل دائما كأنه يريد السلطة، كأنه يريد الهيمنة، هذا الجانب الرمزي أو المجازي في دماغ الإنسان. ثم يقول وهو الذي يوعز للإنسان بالاتصال بالمجهول الذي أخبرتنا عنه الأديان، عنده نزوع غريب إلى المجهول، إلى ما وراء الطبيعة، إلى الشيء اللامحسوس، وهو الذي يأمرنا ويوحي إلينا ويلهمنا ببناء المعابد، وبناء المعابد يتولاها النصف الأيسر من الدماغ، المخ المنطقي. هذه الرجل وقف إلى هذا الحد ولم يستطع أن يفك هذا اللغز، واللغز في حس المسلم الذي قرأ كتاب ربه وثقف روح دينه واضح جدا. قل فلله الحجة البالغة. هذا المخ المجازي هو أداة إلهية، أداة ربانية، وتذكروا دائما ونحن بصدد أصحاب اليمين أنه هو الجانب الأيمن، أنه هو الجانب الأيمن في الإنسان، هو أداة إلهية لصلة عالم الشهادة بعالم الغيب، هو أداة إلهية لتعريف هذا الإنسان في خضم هذا الكون البعيد المترامي السحيق على ربه وإلى ربه سبحانه وتعالى. هي هذه الأداة في تصور الإسلام أيها الإخوة الأفاضل المعرفة، وهذا من قديم بحمد الله، من قديم في التصور الإسلامي، المعرفة الحقة المتكاملة تستقي من 3 موارد، من 3 موارد: الحس والعقل والوحي. الحس والعقل والوحي. والذي يتعامل مع الوحي تعاملا ممتازا وخاصا هو ايه؟ نصف الكرة الدماغية، اكثر من نصف الكرة ايه؟ الشمال او اليسار، الوحي. الامام الغزالي في تشبيه ذكرته لكم مرة يقول: الوحي للعقل كالزيت للمصباح. اي المصباح يضاء بغير زيت؟ إن العقل يطفأ ولا يستطيع أن يصل إلى حقائق الأمور بدون بصائر الوحي. انتبهوا الآن، الله عز وجل جعل النهار مبصرة كما قال: والنهار مبصرة، والآية واضحة. وفي نفس الوقت سبحانه وتعالى وصف آيات الوحي بأنها بصائر: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وبماذا نبصر هذه البصائر؟ بهذه الجارحة الباصرة أم بالعقل؟ بالعقل، وبالجانب الأيمن بالذات من عقلنا. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. بصائر، أنت لا تستطيع أن ترى شيئا إذا ذهب النهار، أليس كذلك؟ ولا تستطيع أن ترى شيئا بدون بصائر الوحي، ولا أن تعقل شيئا. قد يقول قائل: فأين علوم وفلسفات وأيديولوجيات وإنجازات هذه الحضارة؟ هذه يصدق عليها قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. وهذا يا أخواني ذلك مبلغهم من العلم، كل ما هنالك من العلم هو هذا، ظواهر المادة وظواهر حياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون، هم غافلون عن هذه الآخرة، لا يدرون من نبئها شيئا. ولأجلها خلق الإنسان إلا ليعبدون. إن هذه مظاهر، لأنهم فعلوا النصف الأيسر وأماتوا النصف الأيمن. إذن يمكن أن يقال بمعنى ما، كما اختلف المفسرون وجاءوا بأقوال كثيرة، يمكن أن يقال إن الذين اهتدوا وفعلوا المخ الرمزي أو المجازي في حياتهم وفي مسالكهم وفي معتقداتهم هم أصحاب اليمين، وإن الذين عطلوه وأماتوه وشغلوا عنه بمظاهر العلم ومظاهر الحياة الدنيا هم أصحاب الشمال، الذين فعلوا الجانب المنطقي من عقل الإنسان أو من مخه. طب هناك المقربون، من هم المقربون؟ هم الطائفة الأمثل الذين قاربوا بين فواعل ومناشط نصفي الكرة الدماغية، فامتازوا بهذا وامتازوا بهذا أيضا. هؤلاء هم بناة الحضارة، أليس كذلك؟ وهم قلة، كل بناة الحضارة في كل عصر، أعني الملهمين، الملهمين الأولين في الحضارات، الأشخاص المتفردين الذين عناهم تومبي في فلسفته التاريخية وقال: إذا أقفرت منهم الأرض انتهت الحضارة. دائما قلة، وهم متوحدون، أو بالاصطلاح الفرنسي الإليت، طبقة الإليت، الصفوة المختارة. هؤلاء هم الذين ينبغي أن نفهم أنهم يفعلون جانبي القدرات الإبداعية، ما يصلنا بالمشهود وما يتوق بنا وتشوف بنا إلى ما وراء المشهود. وهؤلاء قلة، قليل من الآخرين، وقليل من الآخرين، قلة في كل زمان ومكان. أخيرا أيها الإخوة الأحباب، ربما نستطيع أن نفسر بهذا الفهم أحد ضروب التفسير: السرعة المذهلة التي شيدت بها أو شيد بها بناء الحضارة الإسلامية، لأن المسلمين الأولين الذين فقهوا روح القرآن وروح التدين الحق فعلوا كلا جانبي العقل في أنفسهم بلا شك، وهذا واضح طبعا في دراسات مفصلة للمنجزات العلمية والأدبية في الحضارة الإسلامية، فيها تفعيل لكلا الجانبين. ثم بعد ذلك وللأسف في وقت مبكر بدأ الفصام والانفصال الأنكد، فوجدنا مثلا المتكلمين الذين يتكلمون في العقائد بطريقة منطقية وفلسفية، وجدنا المتكلمين يدعمون العقل لكن لم يحسنوا الاستفادة من بصائر وحي كثيرا، لم يسابقوا بين ما أتى به العقل وبين ما جاء به الوحي، وإن فعلوا فبطريقة مفتعلة في أكثر الأحيان، ولم يقيموا معارفهم ونظرياتهم معتمدين على حقائق الحس والتجريب، وإنما على التنظير الذهني المحض، فحرموا إذن جانبا من هذه الجوانب. وجدنا في المقابل الصوفية أنهم عطلوا العقل تقريبا بالكلية، قالوا: المعرفة معرفة أذواق ومعرفة مواجيد، لا قيمة لما يأتي به العقل، إذا لا قيمة من باب أولى لما يأتي به الحس. ولديهم نظريات في معرفة الحدس ومعرفة الإلام أو ما يسمى بالإنتيوشن، الحدث الداخلي نظرية ترونها مفصلة عند الإمام حجة الإسلام الغزالي في آخر حياته في المرحلة الروحية من حياته، وهذا خطأ بلا شك. هؤلاء حرموا عطايا الحس وحرموا بركات العقل. ثم وجدنا ثالثا وأخيرا الفلاسفة الإسلاميين كابن رشد وابن سينا والفارابي وابن طفيل وابن باجي ومسكوي وأمثال هؤلاء. هؤلاء جعلوا العقل، وإن زعموا غير ذلك حقيقة ما كتبوا أنهم جعلوا العقل يتصدى للوحي. إذا كان ينبغي دائما أن يؤول الوحي أمام مقترحات ومعطيات العقل النظرية المحض، وهذا الذي حصل. إذا أنكرت أشياء كثيرة من معاقد هذا الدين ومن عزائمه في مختلف الجوانب لما أتى به العقل، فهؤلاء أيضا حرموا بركتين ثنتين وليس بركة واحدة، النجاة والحل أن يعود المسلم. بعض الناس يتساءل لماذا المسلم الآن كائن عقيم؟ هو عقيم بلا شك، ينبغي أن نواجه أزماتنا بكل تواضع. نحن عقيمون، ليس لدينا قدرات إبداعية حقيقية. حتى العلمانيين، مش فقط المسلم ملتزم بدينه، نحن هنا في المشرق حتى العلمانيين منا عقم فكري عجيب، وهم يعترفون بذلك، الجميع يعترف بذلك. لم أجد من يكابر على ذلك إلا رجل لا يعرف العلم ولا حتى الدراسة. في عقم، الشخصية العربية مثلا شخصية غير إبداعية. لماذا؟ ينبغي أن تعود إلى هذا الهدي القرآني، إلى هذه الروح الدينية التي عبر عنها كتاب الله وفهمناها يعني كما بان قبيل قليل ضرب من ضروب الفهم الجديد أو الحادث. أن عدنا واستغللنا جميع الطاقات المذكورة في الإنسان بما هو إنسان، وأكرمنا عطايا الله وهبات الله فينا سبحانه وتعالى، عدنا أشرف أمة، وعدنا فعلا إلى مقام الصدارة، لكن شيئا فشيئا، ليس تحولا سريعا وإنما تحول على مراحل وبحسب سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، ارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واسألوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.